كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. نرفع السنة دوما بثبات بإقدام، دعوة تسمو تعلو فليباركها الرحمن. نرفع السنة دوما بثبات بإقدام، دعوة تسمو تعلو فليباركها الرحمن. نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. ندعو بالإرشاد نأسا قد أتونا مسلمين، رافعين الكف دوما سجدين طائعين. ندعو بالإرشاد نأسا قد أتونا مسلمين، رافعين الكف دوما سجدين طائعين. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. نبتغي الجنة يا ذا المنة، نلقى الأحبة محمد وصحبة. نبتغي الجنة يا ذا المنة، للقاء الأحبة محمد وصحبة. نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. في سبيل الله سرنا نبتغي مرضى الإله، ننشر الخير ونولي لا إله إلا الله. في سبيل الله سرنا نبتغي مرضى الإله، ننشر الخير ونولي لا إله إلا الله.